هنا القاهرة. يوسف الحطاب، ملحمة إخراجية. هذه هي تمارا. أيوب المصري. اسماعيل ياسين في أبو الحسن العبيط. أحسن القصص، تقديم هشام محفوظ، إعداد وإخراج محمد علي. يوسف الحطاب صاحب أشهر المسلسلات الإذاعية على الإطلاق، سمارة، القط الأسود. يوسف الحطاب صاحب أكبر خطة إذاعية مثيرة تحدثت عنها الصحف العالمية، وهو برنامج 46-120 إذاعة، وقد حقق من خلال هذا البرنامج نجاحا منقطع النظير في منتصف القرن الماضي، ونقلت الفكرة كل من إذاعة ألمانيا ولندن، ثم تبعتهما بقية الإذاعات والتلفزيونات العربية والأجنبية. لقد كان يوسف الحطاب الذي دخل الإذاعة عام 1948 أول من ابتكر فكرة المسلسل الإذاعي والذي يذاع طوال شهر كامل. قدم يوسف الحطاب أولى مسلسلاته الإذاعية بنات بحري بإذاعة الإسكندرية، لتخوف القائمين على الإذاعة آنذاك من هذه التجربة الجديدة. الإسكندرية تقدم الخفة الخفة بنت بحري الحلوة النجفة بنت بحري الخفة الخفة بنت بحري الحلوة النجفة بنت بحري لك لجمالها بنت بحري يا ما جمالها بنت بحري بلا حكاية بنت بحري اسمعها معايا بنت بحري. بنت بحري سلسلة من التمثيليات الغنائية يكتبها للإذاعة الإقليمية الأستاذ بيرم التونسي، ألحان عبد الرؤوف عيسى، غناء حورية حسن، وإخراج يوسف الحطاب. إليكم الحلقة الأولى من بنت بحري. Thank you. جلابي وانت عطلنا على الفلوكة. في المينا الشرقية؟ لا في الانفوسي. ليه؟ انت رايح مطروح؟ ايه. ليه يا ابن الحلال؟ المياسمة وموجود في المينا الشرقية. البواجرة كلهم اتكببوا بجواربهم في المينا الشرقية، خلوهم ياكلوها ونروح احنا مطروح. نازل ولا ما انتش نازل؟ نازل يا ابني، بس الريح وحش، ريح لبش. مين قالك لبش؟ ده ريح شرق سلوك. بنقول لك لبش. قلت لك شرق سلوك يودينا مطروح الليله ونبات هناك. لا اسمع كلامي، انا اكبر منك، بكره هيصبح ناوي. طول الله لا يجيب فان. انا محصلك ان شاء الله على الفلوكه. اصحى يا بتعة. صح يا ابويا. فين قفطاني؟ جنب السراحة. دخان تجيب القفطان. ايه والله، طيب على رئيسة اخر الزمن نقول له الريح لبش يقول لي شرق شلوك. سلم اساور مراته اللي باعهم واشترى بهم فلوكة وغاز. اه يا رئيسة اخر الزمن. طيب يا ابويا، اذا كان الريح وحش ما تروحش. ما نقدرش نقول له ما نروحش، ده مسلفني 6 جنيه في الشتاء، نيجي في الصيف نقول له ما نشتغلش. ننزل انا نبيع الحلق في الساغة ودي له فلوس. ده يعني تبيع الحلق اللي مدبجاته لعمرك؟ خد ربع ريال اهو، اهو عشان تشتري بيه عيش انت واختي، والعزمة كلها تبقى تاخديها من عبده الزيات على حسابي. او تشتري الجبنة، تشتري الرنجة، او تشتري بسطرمة، تشتري الزب. انا طالع اهو على باب الله. مع السلامة يا ابويا. خلي بالك من اختك عزيزة، احسن تتوه زي المرة اللي فاتت. ربنا يستر، دي طلعة شقية وعفريتة. العيال كلها كده، وبلاش تولعي بابور الجاز ده. هتصلحوا بقى حل. الحمد لله، توكلنا على الله. يا تجلابي. ايوه. الشمس هتطلع وانت نايم مرنك. انا زينك اهو. هلا يا حميدو. ايوه. يلا بينا على المينا. صباح يا ريس الزيجة. صباح النور يا ابني. الريح النهارده على كيفك. قول لعمك عرفه اللي بيقول لك الريح لبش. انا يا ابني بقالي 60 سنة في البحر وبنتكلم عن خبرة. خبرة ايه يا شيخ انت عجزت. البركة فيكم. شيل الهلب وحل الجلع. هادي البحر وهادي الريح واللي ثابت كله مليح. هادي البحر وهادي الريح واللي ثابت كله مليح. على مطروح يلا على مطروح، زي كلام رئيس الصفوح. هادي البحر وهادي الريح واللي ثابت كله مليح. الفرحة زي الدينامين والرجعة زي العفاريت. هادي البحر وهادي الريح واللي ثابت كله مليح. عمال يا نادي، وادي النادي اللي زي الفل. عمال يا نادي عزيزة. ايه؟ روحي خدي قرش اشتري لنا فول من الولية اللي دايرة بالنابت. تعرفي يا شاطرة؟ نعرف. يلا روحي، انا مستنياك عشان اطبخ لك الفول المقلي اللي بتحبيه. طيب يا بتاعت الفول، بتاعت الفول المقلي. ولكن التجربة نجحت بشكل مذهل، ولاقت اعجاب الجماهير والنقاد والادباء، وقد تم نقل هذه الفكرة الى اذاعة القاهرة، فقدم يوسف الحطاب هذه الروائع التي ما زال بريقها. سمارة، القط الاسود، كيد النساء، احسن القصص، نشيد السلام، ابو الحسن العبيط، الخروج من الجنة. كما قدم يوسف الحطاب غيرها من المسلسلات الرائعة التي كانت تتسبب في توقف حركة المرور والمواصلات بجميع شوارع مصر وقت إذاعتها. ابتكر يوسف الحطاب فكرة المسلسلات القصيرة بإذاعة الشرق الأوسط. يوسف الحطاب أول من قدم الملاحم الشعبية بالإذاعة المصرية. من هذه الملاحم على سبيل المثال للحصر أدهم الشرقاوي. جيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتالو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي اسم أدهم لكن النقب شرقاوي موال أهل البلد بالبعد جي غنوا أدهم الشرقاوي ملحمة شعبية كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاد إخراج يوسف الحطاب. أدهم يا أدهم ادخل يا بدران. أوقف عليك الله يعافيك. تعال أبكي. أنت لوحدك ولا إيه في الدار؟ إيه أمال فين أدهم؟ الله هو مش كان معاك في المدرسة؟ ايه خرجنا مع بعضين زمنه جايبك. ايه وازاي يا عم الحاج شرقاوي؟ بخير يا بدران. والله حكاية البشقة غدي شغلها شوي. هي شغلها هو بس في شغلة العزبة كلها من ساعة ما قطع المية عن أراضينا وابتدوا أهل البلد يبقى هالو بطرب الفلوس. انت يا بدران ربنا يخلصنا من البشقة غدي وظلمه. هنخلص منه بإذن الله. البركة في أبوك الحاج شرقاوي. أبوي أبوي حيعمل ايه لوحده يا بدران؟ ينقدر على البشقة غا مش هيقدر على رجالته وعساكره. ده عامل في دواره حكومة لنفسه والسلطة بيساعده على كده. لكن ربنا اجوى منهم يا ست الدار. يا ريت يا بدران ربنا يسمع منك. ده يبقى يوم فرح للعزبة كلتها وفرح ليك انت كمان. لسه بدري على فرحي. ده اليوم اللي بتمناه ست الدار. على الاجل يقولوا بدران ناسب الحاج شرقاوي كده. ربنا يقدم اللي فيه الخير. بس الجدعان انت في المدرسة. انا متجدعان جوز. انا حجوم بقى والقبول ده ابن عمك يفوت عليا في الدار عشان نروح الفرح سوا. فرح حسين ابن ابو علي. عقبالك يا بدران. وعقبالك انت كمان. كان في البلد بشقى حاكم لكن غدار مسخر اهل البلد في زرعته ليل ونهار اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد حاكم بامره ومستعبد كباره وبعدين بقى يا حاج شرقاوي هنفضل كده ساكتين على الباشا اغا لحد امتى؟ صبرك بالله يا مختار، كل شيء وله وقت. صبرنا كتير يا حاج شرجاوي، بقى راجل غريب زي ده يبيع ويشتري فينا ويتحكم في البلد بالشكل ده، ده مسخرنا عنده زي العبيد. يسرنا ناخد حقنا يا مختار، الصبر مفيش احسن منه، بس ما تستعجلوش. الصبر فاض بينا يا حاج شرجاوي، ما يصحش ابدا نسكت على كده يا مختار. كل شيء له ترتيب. ايه احنا مش جد الراجل ده؟ مش جد ازاي؟ العزبه كلها رجال. مفهوم مفهوم، بس ده عايز نظام مخصوص. والصبر طيب يا رجاله، صبرنا كتير يا حاج شرجاوي، اللهم طويلك يا روح. طيب سيبونا بقى من الموضوع ده دلوقتي. وازاي حال ادهم في المدرسه؟ عال قوي، ربنا يحميه ويطرح فيه البركه. ادهم انا ليا في الدنيا غيره، الواد ده سابق زمن يا حاج شرجاوي، اللهم صل على النبي. ما هو ده اللي مخليني شايله في عيني، ربنا يصلح له الاحوال وينجح مقصده. امال فين هو؟ ما هوش باين. معزوم يا سيدي في فرح حسين ابو علي. ايوه صحيح، خليه ينبسط ويتفرفش. ايوه يا بدران. لا ده الدنيا غير الدنيا، سامع الغزيه بتلمح عليك يا حزكو. الاحسن بينها جايه علينا. جايه يا حلو تاخد النقطه، نجد بقى يا سي ادهم نجد. بس بس روح قلبي يا المحبوب، ياللي هواك مكتوب. روح قلبي يا المحبوب، ياللي هواك مكتوب. قلبي في هواك بيدوب، ياللي عليك العين. تنشير على ادهم الشرجاوي. مسا النور حبل عندك. النكته حاضر، اتفضل يا ست. يا بتمجد بالخاتم، يدوم العز يا سي ادهم. شو بس يا حبايب العريس، شو بس يا حبايب العروسه، نقطه ادهم الشرجاوي. ها مين ده؟ اقعد يا ادهم اقعد، مالكش دعوه بحاجه. مش ناظر عزبه الباشا اغا اللي جاي ده؟ ايوه يا سيدي، هو في غيره؟ وعايز ايه؟ بس يا جدع، ده هو هيطلع الفرح والباشا اغا عاوز يرتاح. الفرح مش هيبطل يا حضره الناظر. مين ده اللي بيتكلم؟ انا ادهم الشرجاوي. لما الكبار يتكلموا تسكت انت يا ولد. اقعد اقعد يا ادهم اقعد. حاضر حاضر يا حضره الناظر، هخلي الكبار يتكلموا. قوم يا ادهم يلا بينا، كفايه كده، خلي الليله تفوت على خير، وكمان نصحى بدري للمدرسه. لك يوم يا باشا اغا انت والناظر، يلا بينا يا بدران. وبعد ادهم ما فات صاحبه رجع للدار، سهر في ليلته يفكر في الغرام محفار، هايم بحب الغزية وحسنها الباهي، ما نمتش عينه لحد الليل ما جاله النهار. قدم يوسف الحطاب كثيرا من الأشكال الدرامية والبرامجية فقام بإخراج سلسلة من البرامج الخاصة من أعلام الفنون العالمية لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية. أيضا كان هذا الرائد في فن الإخراج الإذاعي يوسف الحطاب أول من قدم وأخرج أول مسلسل ديني في رمضان وعلى مدى 25 عاما، أحسن القصص. أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كتبها للإذاعة محمد علي ماهر، إخراج يوسف الحطاب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصولدان وانفرد في بابل بالسلطان نمرود بن كنعان. اهربي اهربي قبل ان يصل شياطين النمروذ. آذر، اي شر وراءك؟ عندما كنت في مدينة النمروذ نسيت حقد ابن خالك هيون علي، قلت له انك سوف تهبين الحياة ولدا مني، وكان النمروذ قد رأى حلما بشعا ففسره له بشر. عجبا، وما لي انا ولكل هذا يا آذر؟ هيون قال للنمروذ انه سيولد في آرام ولد يقضي على ملكه، وغدا إن لم يكن اليوم يجيء إلينا شياطين النمروذ. ومن يدرك أنني سألد ولدا يا آذر؟ لما لا تكون بنتا؟ وهل ننتظر حتى يجيء الخطر؟ سترحلين الليلة مع أبيك. إلى أين؟ إلى أرض أخي هاران هناك في المراعي البعيدة. لا، ليس هنا مكانها، لقد هربت وأنا أعرف أين هي الآن. وليست في أرض هاران، ها سأجدك في أي مغارة، في أي كهف، سأذبح لك ابن آذر أمام عينيك على صدرك يا زهرة آرام، أذبحه. يا رب يا رب يا رب اكتب له الحياة. أسرعوا أسرعوا، ليس هنا مكان صالح للحياة، فكيف بالميلاد؟ كان أول دفعة قسم النقاد فتبناه زكي طليمات، فكتب عشرات التمثيليات والمسرحيات، وعمل بعد تخرجه ناقدا فنيا بالمجلات المصرية، وكتب بحثا والعديد من المقالات عن فلسفة الفن الإذاعي، فاستدعاه آنذاك مدير الإذاعة المصرية للعمل بمراقبة التمثيليات التي أصبح رئيسا لها بعد سنوات قليلة جدا لنبوغه وعبقريته وحسه التذوقي العالي. وضع يوسف الحطاب أول نظام للدورة الإذاعية تتيح لكل ممثل العمل بالإذاعة، وهو نظام معمول به حتى الآن. كان يوسف الحطاب رائدا في التدريس، وهو أول أستاذ للدراما والفن الإذاعي بمعهد الفنون المسرحية وكلية الإعلام ومعهد الإذاعة والتلفزيون الذي رأسه لسنوات طويلة. ترجم أول كتاب في فن الإخراج الإذاعي، وقد اعتمد مذهبه في الإخراج على الربط بين التمثيلية والحياة. سمارة برنامج نقدمه لكم في حلقات يكتبها عبد المنعم السباعي ومحمود إسماعيل ويخرجها يوسف الحطاب. حي بولاق، وفي ليلة لعبت بها العواصف والأمطار، كان مولد سمارة، زهرة شرسة من أزهار البراري، نبتت في أرض قلقة بين أشواك الجوع والفقر والمرض والحرمان. هكذا ولدت سمارة، وهكذا استقبلتها الحياة. حاضر عندك. نعم يا معلمة. خلي بالك يا شوقي من القهوة على ما اوصل لحد البيت. اذا كنت عاوزة حاجة من البيت نبعت نجيبها يا معلمة. لا بس حاسة اني تعبانة شوية. الف بعد الشر، على العموم يمكن يكون ان الاوان يا معلمة. والله باين كده يا شوقي، ظهري بيوجعني قوي. انا حقوم اروح، ابقى ابعتلي خميس جوزي خليه يحصلني على البيت. حاضر يا معلمة، عناية الاثنين. يا خميس افندي، يا خميس افندي. مش جاي. قول لها مش فاضي. اصحالي شوية يا ابو الاخماس، المعلمة في البيت وعاوزاك ضروري. قول لها مش فاضي. اظهر هتولد. ما تولد ولا عنها ما ولدت، يعني هتخلف سبع البرمبة. بس هي قالت لي ضرورا دهلك. روح قول لها هو بيقول لك انه مات ومش ناوي يصحى تاني. قول لها كده يا اخي. الله وانت مالك يا خميس افندي؟ ما يصحش كده ابدا، المعلمة لوحدها في البيت ومش اصول. يا تبعد عني بقى. الله ما تطيرش الكسيل اللي في دماغي. هنعمل ايه دلوقتي يا خميس افندي؟ روح لها معالي الداية وقول له الجيران يمكن واحدة تقل عقلها وتروح وتروح تشوفها. بقى كده يا خميس افندي. طيب يا معالي، يا معالي. مين اللي بينادي؟ انا شوقي يا ست معالي. خير ان شاء الله، عاوز ايه يا شوقي؟ المعلمه عليات بتولد وعاوزاكي حالك. قول لها مش فاضيه. مش فاضيه ازاي بس؟ ما انت قاعده في البيت اهو. قول لها مش جايه ومش عايزه تشوف خلقتك. يا ست ام علي اعملي معروف، المعلمه تعبانه قوي، حرام عليكي. هي دي عمرها تتعب؟ دي تعب الحته كلها. يا ست ام علي حرام عليكي، خلي في قلبك رحمه. ما تقلبش دماغي، يلا نجرب من هنا احسن لك. ايه ده؟ حاضر هنجر يا ست ام علي. المعلمة بتولد ست ام زكية ومفيش حد معاها ويمكن يجرى لها حاجة. اريح. اريح ازاي بس؟ لازم تطلعي لها وتقعدي معاها. انا اطلع لها؟ هو حد بيقدر يهوب ناحيتها؟ دي غولة اعوذ بالله. معلش يا ست ام زكية، المسامح كريم والناس لبعضها. الناس لبعضها صحيح، لكن دي مش ناس، دي ما سابتش حد من غير ما تتسبب له فعاها مستديمة. معلش لله. الواحدة تعمل لله مع واحدة يتمر فيها، انما دي ربنا ينتقم منها. معلش دي برضو جارتك يا ست ام زكية. لا جارتي ولا اعرفها، دي حية وحتخلف تعبان كده اهو. طيب يا معلمة. مين؟ شوقي. ازاي الحال دلوقتي؟ انت سايب القهوة لوحدها؟ بس عاوز اطمن عليكي، ومفيش حد راضي يقف جنبك وانت بتولدي كده. انا حولد نفسي بايدي. يا ترى نسميها ايه؟ نسميها سمارة. سمارة سمارة سمارة. يا ام سمارة. عايز ايه؟ سمارة بتتخلق في الشارع. ده عارفنا تحلميش بيه، ده جدع ابن حلال وكسبه وما فيش زيه. يعني بيكسب قد ايه؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه بس؟ يا اخي قولي 50، قولي 100 برضه ما يعجبنيش. ما هي اختي بعد الشر. هو انت بنت مين؟ انا بنت المعلم عليات صاحبة القهوة البلدي. عاوزة تقولي كده؟ على رأي المثل، قال على قد لحفك مد رجلك. اسمعي يا حسنية، لحكي ده هقطعه حرميه، وبكره تشوفيني بتغطى بحرير واتمتع والبس ذهب واقلع في ذهب والعب بالذهب والدنيا كلها تبقى تحت رجلي. سلامتك سلامتك بعد الشر. وهتلاقي الزصادي كلها منين يا ست سماره؟ حلاقيها. بص لعناية تعرفي حلاقيها فين. في ذمتي شفتي واحده زي انت؟ حلوه حلوه، بس في زيك كتير. يمكن بس مش زي. ليه بقى؟ انا معايا سلاح. سلاح؟ ايوه، سلاح ماضي يفوت في الحديد ويهد الجبال. انطف. ويبقى ايه السلاح ده بره وبعيد؟ قلبي يا حسنية، عارفة الحجر اهو قلبي زيه تمام، ولو اتحركت الدنيا كلها قلبي ما يتحركش، وعلشان كده حوصل للي انا عايزاه. واللي ملوش قلبي يا حسنية له الدنيا كلها. يا ويل اللي راح يقع في ايديكي. على رأيك الحتة كلها هتتجنن عليك، حتى المعلم سلطان. المعلم سلطان ده بقاله 3 سنين عايز يتجوز. طب وماله؟ ما تتجوزيه. برضو ما يعجبنيش ولا 100 زي. يا خبر، سلطان ما يعجبكيش؟ سلطان اللي الحتة كلها تحت أمره، سلطان اللي بيلعب بالفلوس لعب، سلطان اللي بيخوفوا به الأطفال ما يعجبكيش؟ وازاي سلطان سكت عليكم لحد دلوقتي؟ ده فتوة الحتة ويقدر يطبق لكم القهوة على اللي فيها ويهدلكوا البيت. ما يقدرش ابدا يا حسني، ولو انه بيخوف الكل. تعرفي ليه؟ عشان بيحب، بيحبني. والراجل لما يحب يبقى زي الخاتم في ايد الواحدة. طيب طيب يا اختي ربنا يهنيكي. اما قوم انا بقى، احسن حسني مستنيني في البيت. سلمي لي عليه وقولي له سماره بتقول لك اذا كنت عايز تتجوز زي هتخطب لك. طب والحاجات اللي بعتها لك يا ستي؟ مقبوله منه هديه تذكار. وتاخديها ليه ما دام مش راضيه تتجوزيه؟ تذكار منه علشان كل ما البس المنديل ابويا افتكره، وكل ما احط شويه ريحه افكر فيه. وهو راح ينبو ايه لما تفكري فيه؟ يا سلام يا حسنية، ده في ناس كتير قوي بتتمنى بس اني افكر فيها. قدم يوسف الحطاب كثيرا من الاشكال الدرامية، على سبيل المثال للحصر القط الاسود. القط الأسود من تأليف محمد عبد القادر المزني وإخراج يوسف الحطاب. جاءنا هذا البيان، هناك مجرم خطير يطلق على نفسه اسم القط الأسود، اعتاد أن يهدد بعض الناس بإفشاء أسرارهم ويطالبهم بدفع مبالغ من المال، ويتوعد بالقتل كل من يخالف أمره ويرفض دفع المال المطلوب. ونحن نهيب بكل من يتصل به القط الأسود أن يخطر رجال البوليس على الفور حتى يتمكنوا من أداء واجبهم نحو المحافظة عليهم والقبض على هذا المجرم الخطير. طيب وقف الراديو وروح اعملي لي فنجان قهوه. حاضر. يا خبر، ده جواب من القط الاسود. يا ترى عايز كام؟ ايه، القط الاسود هيزورني؟ هيجي يقابلني؟ امينه امينه، انت لسه واقفه؟ اندهل ستك واقفه ليه؟ امشي اندهل ستك بسرعة. ست خرجت يا سيدي. خرجت ازاي؟ في ايه يا سيدي؟ تعالي هنا. نعم. مين اداك الجواب ده؟ البصاج يا سيدي جابه دلوقتي. طيب هاتي لي كوباية مية. لا هات التليفون قبله. التليفون جنبك يا سيدي. طيب روحي هاتي كوباية المية. حاضر يا سيدي. محافظة؟ الو يا محافظة. محافظة؟ اديني اوامر المفتش ممدوح. حاضر معاك يا فندم. الو. الو ممدوح، انا خالك يا ممدوح، انت سامعني؟ ازيك يا خالي؟ زي الزفت. تعالى اوامر بالمعروف. في ايه يا خالي؟ القط الاسود بعت لي جواب. انت بتقول ايه يا خالي؟ بقول لك القط الاسود بعت لي جواب وصلني دلوقتي، الحقني يا ممدوح. ما تخافش يا خالي، انا جاي لك حالا. لا حول ولا قوة الا بالله. المايه يا سيدي. استغفر الله العلي العظيم. انتهي لستك مستنيه ايه؟ ما انا قلت لحضرتك ان ستي خرجت يا سيدي. طيب امشي من قدامي. حاضر. عبد الستار وبعدين انا، ما فاتش غير النهارده ايه ورا بعضه. ايه يا فاطمه بتصحيني ليه؟ قوم شوف سيدي، مش عارفه ماله يا ست، عمال بيسال على ست كبيره وكان بيتكلم في التليفون مع سيدي ممدوح. هي ماما ما جاتش؟ سهير لسه يا ست. هو انا كل ما اروح لحته الاقيك في وشي. انا كنت بصحى ست سهير. امشي من هنا. حاضر يا سيد. مالك يا بابا، وشك متغير ليه؟ حصل حاجه؟ هيحصل ايه اكتر من كده؟ القط الاسود بعت لي جواب. ايه القط الاسود؟ انت يا بابا؟ وصلني من شويه. ما تتخضيش يا بنتي. بيقول في ايه يا بابا؟ اقراهولك يا بنتي، اسمعي. عزيز السيد رحمي، تحية طيبة وبعد، ابعث اليك بهذا الخطاب حتى لا أفاجئك بالزيارة. أرجو انتظاري غدا في الساعة السادسة بعد الظهر. وشكرا. القط بسمي. القط بسمي؟ لكن ماشي، ايه سبب الزيارة؟ هيقول لي ده معروف بالحكاية، مش محتاجة الكلام. وهتعمل ايه يا بابا؟ انا بلخبط يا بنتي ومش عارف اتصرف. كلمت ممدوح في التليفون وقال انه جاي وهو لسه ما وصلش، ومش عارف والدتك اتأخرت ليه كمان. زمانها جاي يا بابا. اعمل ايه يا زهير؟ عبد الستار اتقتل امبارح والنهارده الدور عليا. ايه الكلام ده يا بابا؟ انا رايح اتصل بممدوح ابن عمتي. انا اتصلت بيه وزمانه جاي. ما تخافش يا بابا، بكره تشوف هيعمل فيه ايه. يا أمينة، أنا متهيألي إني هبص ألاقيه قدامي. مع وجود البوليس في كل حتة. اللي أنا مستغرب له إنه يعرف إن ممدوح ابن أختي مفتش بوليس، وإن طبعا لازم حبلغه حكاية الجواب، ومع ذلك يحدد لي ميعاد. ده معناه إنه مستهتر بكل شيء، وده اللي بيخوفني. ومين قالك إنه يعرف إن ممدوح ابن أختك؟ اللي بيعرف أسرار الناس اظن سهل عليه قوي انه يعرف دي. ساعة كام؟ ساعة ماهر قدامك اهي. اه صحيح، الساعة بقت دلوقتي 3 إلا 5. ربنا يفوت الخمس دقايق دول على خير. على ما يفوتوا تفوت روحي طلعت. والله انا بفتكر ان الموضوع ده مش جد. يا ستي هو القط الاسود بتاع ضحك ده بتاع فلوس او اكل. وانا مش فاهم عاوز مني ايه. انا راجل ما عنديش اسرار. بس هما الخايف ليه؟ يعني عايزاني اقابل مجرم ولا خبشي؟ على كل حال انت حالتك احسن من حالة غيرك. ده البوليس حواليك. طيب يا امينة، انا هقعد في القطن ده علشان اشوف اللي يجي من هنا ولا من هنا. وخدي بالك احسن ما تفضلش غير دقيقة. دقيقة؟ دقيقة واحدة. امينة انت فين؟ انا واقفة جنبك في الباترو. تعالي هنا جنبي. لا كده كويس عشان اقدم اشارة. سيدي سيدي. ايه يا بنت بتزعقي كده ليه؟ انا زعقت يا سيدي. عايزة ايه؟ القط الاسود منتظر حضرتك في قط المكتب. ايه بتقولي ايه؟ اتكلمي طيب. زعقت يا سيدي، القط الاسود منتظر حضرتك في قط المكتب. منتظرني؟ القط الاسود منتظرني انا؟ يا خبر اسود، مين اللي قالك؟ امينة ادي الاشارة يا امينة. طيب. وانت شفتيه وقالك انه منتظرني؟ افتح الشباك اوام يا شيخة، اعملي معروف. انا هقع من طولي. يا اخي استنى علي، انا متلخبطة. هو انا عارفة البوليس فتح ازاي ده؟ القط الاسود في البيت هنا ويانا، ورجالة البوليس في كل حتة. لا دي حاجة ما اقدرش استحملها ابدا. اهو الشباك انفتح خلاص. وما جاش ليه؟ هو لحق. ممدوح يا ممدوح. انا هو يا خالد. الحق يا ممدوح، القط الاسود هنا في قط المكتب. خليكم انتم هنا، تعالى يا عادل. قابلتم القط؟ قلنا قبله. مين اللي قالك ان القط منتظر في قط المكتب؟ فاطمة الخدامة الجديدة. ايوه، لما دقت الساعة 3 دخلت وقالت كده. اتحفظ عليها يا عادل. حاضر يا فندم. ايه ده اللي معاك؟ جواب من القط الاسود تاني. لمين؟ ليك طبعا. خد اقرا. لا اقرا انت. امرك عزيز سيد رحمي. القط بيقول لي عزيز. يا اخي يا اخي سيبه يقرا. اتفضل. احييك اطيب تحية وادعو لك بكل ما يتمناه المرء لمن يحب، ولكني عاتب عليك لازعاجك صديق المفتش ممدوح من اجل زيارة بريئة. فانه لم يكن ثم ما يدعو الى تنظيم كل هذه المظاهرة لاستقبالي. فقد أردت زيارتك كصديق يود مصاهرتك ويرجو أن تشرفه بإعطاء يد ابنتك الجميلة الأنسة سهير. حاجة حلوة خالص. القط عاوز يتجوز بنتي؟ مش تخلوني أكمل الجواب؟ اتفضل عزيزي. ده كلامه؟ أيوة. إني أعرف أن صديق المفتش قد يعتبر هذا الطلب مني تحديا له، ولكن الحقيقة أن حبي له وإعجابي به جعلاني أسعى لمصاهرته، وإني أرجو أن يقدر هذه العاطفة الكريمة، كما أرجو يا عزيز سيد رحمي أن يكون الزفاف بعد شهر. شهر؟ وثق أنه سيكون زفاف الموسم، فإني سأدعو أعيان المدينة لحضوره ومشاركة أفراحه. يا فرحتي. وثق أيضا يا عزيزي أني جد حريص على إتمام هذا الزواج، وأني لن أسمح بأن يقف في طريق إتمامه أي عقبة. وتحياتي لخطيبة الجميلة، ولكم مني جميعا السلام. القط الاسود. خلاص مش مكفي كده؟ وانت ايه رأيك؟ افتكر الواجب اننا ناخد رأي ابو العروسة اولا. انت بتهزر يا ممدوح. وانت تعرف يا خالي ان بتاع حزار اجوز بنتي للقط الاسود؟ لا هذا الظاهر عليه مجنون. الجنون فنون زي ما بيقولوا. لكن انا مندهش، انتم ازاي سايبين القط ده يعمل الحاجات دي كلها؟ ومين قالك يا خالي اننا سايبينه؟ الدليل اهو، عاوز يتجوز بنت خالك وبيتحدى. من جهة التحدي انا موافقة. وايه خطتك؟ هقولك عليها بعدين، المهم دلوقتي اشوف فاطمة. بس اياك ما تكونش هربت. تهرب ازاي يا خالي؟ ايه رأيك بقى يا عادل؟ ما كونتش فكرة؟ الحقيقة كان آخر حاجة انتظرها إن القط يخطب بنت خالي. منتهى الجرأة والوقاحة. القط الأسود مجرم من طراز غريب، وغرامه بالدعاية بيخليه يتصرف تصرفات غريبة ما تخطرش على البال، وهو طبعا عاوز الناس تعرف إنه بيتحدى البوليس بشخصك عشان يقدر يوصل لأغراضه ويخلي الناس تخضع وتخاف وتدفع الأتوات. المهم إن مفيش حد شافه، حتى الأعوان اللي قبضنا عليهم في الحوادث بتاعته اتضح إنهم ما يعرفوش حاجة عنه أبدا. ده صحيح يا فندم، ولذلك انا من رأيي اننا نعيد النظر في الخطة بتاعتنا ونوضع خطة تانية على ضوء الحوادث الاخيرة. ده نفس الشيء اللي انا بفكر فيه. انا على كل حال فكرت في الخطوط الاولية للخطة واحب ادرسها مع سيادتك. مفيش مانع، بس انا متضايع عشان خالي. الحقيقة خالك ظروف الصحية ما تستحملش التجربة دي، انا بعطف عليه. يا ترى سهير هتعمل ايه لما تعرف الخبر الشؤم ده؟ ازاي سبتيها تخرج يا مرات خالي؟ انا مش نبهت عليكم انها ما تخرجش؟ ما قدرتش عليك، وخرجت مع صاحبتها ودلوقتي ترجع. يعني هي هتروح فين؟ امال فين خالي؟ خرج ولسه ما رجع. سهير مش عاوزه تصدق انها معرضه للخطر، والظاهر اني هضطر استعمل معاها شده. معلش زمانها جايه، وتاني مره مش هخرج. اعملي معروف يا مرات خالي، ما تخلقوش مشاكل. حقك عليا، قولي انتوا عملتوا ايه في القط ده؟ ادينا في اول خطوة ومش عاوزين تساعدونا وتنفذوا تعليمات. والله انا خايف على سهير لا يخطفها القط النهارده. ربنا يستر، ربنا يستر. في ايه؟ سهير خرجت مع واحدة صاحبتها، وبعد ما السر اللي هم عاوزينه دورت عليها ما لقيتهاش. يا اخوات يا اخوات انا هتجنن، يا ريتها ما خرجت. كانت النتيجة زي ما توقع ممدوح، اتخطفت. اتخطفت؟ هو احنا ما فيش يوم يفوت علينا عادل؟ استغفر الله العظيم. اسكتي ما تعيطيش، انت ذنبك ايه؟ لا انت مالك الذنب. اعوذ بالله، ايه القطر ده؟ قطر اسود غريب. احنا ما عندناش قطط بالشكل ده. انا خايف يا امين على سهير، خايف يكون القطر خطفها. ايه ايه يا وش المصايب؟ جواب عشانك يا سيدي. جواب؟ مصيبة جديدة؟ بعد الشر يا سيدي. هاتي وغوري من وشي اما نشوف ده ايه ده كمان. اياك ما يكونش من القط ده. والله ده من قط. عاوز ايه تاني؟ هو مالوش شغلانة غيري؟ عزيز السيد رحمه، تحيتي اليك وسلامي وبعد. نشرت الصحف رسالة انتحل صاحبها شخصيتي وزعم انه القط الاسود وادعى اني خطفت خطيبتي. ويهمني ان تعلم ان هذه الرسالة مدسوسة علي واني لم اخطف خطيبتي، فاني لا اقوم بمثل هذه الاعمال الصبيانية. وقد خطبت سهير رسميا وسأتزوجها في حفل رسمي سأدعو إليه أعيان المدينة لمشاركة أفراحي. وأحب أن تعلم أن هذا القط المزيف الذي خطف خطيبتي وانتحل شخصيتي سيلقى مني أشد العقاب. وتقبل تحياتي القط الأسود. قط تاني؟ هو احنا خلصنا من الأولاني علشان يطلع لنا التاني؟ يا ناس انا هتجنن. وتعبت نفسك ليه يا خالي؟ ما كنت بعتلي. تعبي ده مش مهم، انما المهم دلوقتي انك تشرح لي المسألة دي ايه معناها. مناورة جديدة من القط المجرم. الحقيقة دي مفاجأة ما كنتش متوقعها ابدا، والظاهر اننا لازم نتوقع مفاجآت كتير. واللي انت ما كنتش متوقعه ده معناه ايه؟ المعنى واضح يا خالي. ايه هو؟ يظهر في قط تاني بينافس القط الاسود وبينتهز الفرصة عشان ينكل بيه. كده انت حقك تعمل دكتوراه يكون موضوعها القط الاسود. عيني عليك برده، ايه العلم ده كله؟ الله، جرى لك يا خالي؟ ما جراش حاجة، بس انا ضحية منافسة القطط دي. الحقيقة احنا مهمتنا مش سهلة دلوقتي، احنا لازم نلتفت للقط الجديد ونتقي شره كمان. لكن سهير مين خطبها؟ واحد من الاثنين. ممدوح، نعم، ما تنساش ان واجبك انقاذ سهير اللي من دمك ولحمك. من غير ما تكون من دم ومن لحمي، احنا في خدمة الناس كلها وسمعتنا متوقفة على نتيجة القضية دي. لكن احب انك تثق فيها يا خالي، ما تفتكرش اني مقصر، ما يصحش انك توصيني ابدا. انا عارف، لكن انا مرتبك وامينة حتموت. احنا ما عندناش غير سهير، اعذرنا يا ابني. انا عذرك يا خالي. هيقول ايه اللي بسمعه كل مره؟ يعني خلاص مفيش حل، البنت تضيع كده مننا. والله يا امينه انا محتار، مش عارف اتصرف، ومفيش قدامي غير رحمه الله ونعمه بالله. مش قادر اتصور ان كل ده يحصل لنا وبنتنا الوحيده تتعرض للبهدله دي كلها وسرتنا تبقى على كل لسان. ليه بس يا ربي؟ انا عملت ايه؟ انا عمري ما اذيت حد طول عمري في حالي. مش كده يا امينة؟ حرام عليكي، عينيكي وصحتك. عيني وصحتك وبنتي، بنتي اللي ما عملتش غيرها. نعيط على بنتي. اسكت يا امينة، انا قلبي بيتقطع مش عارف اتكلم. ارحمي نفسك يا امينة وارحمي. مش بخاطري يا رب، مش بخاطري، مش قادر املك نفسي، ده غصب عني يا رب. انا عارف، عارف يا امينة وعصرك، ربنا يلطف بينا ويصبرنا. يا ترى انت فين يا بنت؟ اسمعي كلامي وبطلي عياط. انا خايفة على عليك الحلوه. انا عاوز اعرف حاطيني هنا ليه؟ حاطينك؟ ابدا يا حبيبتي، احنا متأنسين بيكي. اتضايقتي مننا اوان؟ انا طهقت من عيشتي كلها، حرام عليكوا تعملوا فيا كده. قولي لي من فضلك انا محبوسه هنا ليه؟ بطلي بقى الكلام اللي يزعل ده، احنا كلنا في خدمتك، طلباتك كلها مجابه. طيب اموري كده وشوف احنا هنعمل ايه. انا مش عاوزه منكم حاجه، انا عاوزه ترجعوني بيتي. وماله؟ بس لما الزعيم يؤمر. الزعيم؟ ايوه. والزعيم ده يبقى مين؟ ملوش اسم. له يا حبيبتي، اسمه مال الدنيا، القط الاسود. القط الاسود؟ بتتخضي ليه؟ في واحده تتخض لما تسمع اسم خطيبها. خطيبي؟ مش عارفه دي كمان. خطيبي ايه؟ بلاش كلام فارغ، مين مجنون يوافق على كده؟ انت عارفه ان كلمته ما تقعش الارض، ده خطيبك ونص. ده حرام عليك، ارحموني ارحموني. الزعيم لو عرف انك بتعملي كده هيزعل، وانت ما يخلصيش. غرضكوا ايه من حبي؟ غرضنا غرضنا كل خير، ده الزعيم امر اننا نحطك جوه عينينا والعينة بينها على رأي المثل. حصل مننا حاجة لا سمح الله، حد دفلك على طرف. يا ترى يا ماما انتوا بابا عاملين ايه؟ الاخبار عندنا اول باول، هم طيبين بخير وصحتهم كويسة. انت عارفين نتيجة العمل ده ايه؟ هنرجع بقى للكلام الفارغ. ريحي نفسك شوية وهدي اعصابك وخليكي كده عقلة، ما تتعبنيش وياكي لحسن انتي تعبتين النهاردة خالص. طب رجعوني بيتي وانتو تستريحوا مني، رجعوني بيتنا رجعوني بيتنا. نال يوسف الحطاب شهادة الريادة الاذاعية عام 1983، وكان ذلك يوم تكريمه بعد خروجه على المعاش. عطاء ممتد، ابداع متألق، يعيش في ذاكرة الإذاعة المصرية وفي ذاكرة أبناء الإذاعة المصرية. يوسف الحطاب مطلقا شمس لن تغيب ببقائه بإبداعاته التي أبدعت بكل ما أسمعت. كنتم مع يوسف الحطاب، ملحمة إخراجية. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم، تقديم هشام محفوظ، الإعداد والإخراج محمد علي.